النخبة المهذبة فيما لحفص من طريق الطيبة. نظم الإمام محمد محمد هلال الأبياري غفر الله له. قال محمد هلالي سائلا إلهه سترا جميلا شاملا، حمدا لمن بفضله والانا، مصليا على الذي هدانا. محمد من جاء بالقرآن وآله وصحبه الأعيان، وهاك ما لحفصنا محررا مما به النشر أتى مقررا. سميته بالنخبة المهذبة فيما لحفص من طريق الطيبة، فقلت راجيا من المنان عموم نفعه مدى الأزمان. باب أوجه الاستعاذة والبسملة وأول السورة. إن تستعذ مبسملا مع سورتي فأوجه ثنتان مع عشرتي، قف دون تكبير وكبر مع كلا بسمالة عن تلوها اقطع واصلا، أوصل بها التكبير واقطع عنهما عما يليهما وصله بهما. وفي استعاذة صلا بالتسمية وقف عليها ثم صل بالآتية، وصل تعوذا بتكبير وعود أربعة ظاهرة لمن يعود. باب الوجوه التي بين السورتين وذكر الغنة ومراتب المدود. وبين كل سورة وأختها فعنه أوجها ثمان عدها، قف مطلقا مبسملا بدون تكبير أو كبر ومع هذين، بسمالة عما يليها اقطع وصل به وبالتكبير صلها تتصل، وقف عليها وبتلوها وصل أخير سورة بالأول، مبسملا مكبرا أو لاوب مخيرا في اللام والراء، وإن قصرت خصلا دع ولا تسكت ولا تمد الاتصال خمسا تقبلا، بل مده أربعا أو ستا وإن مددت أربعا وخمسا سويا، ومعهما زد مد ست ما اتصل، وإن يكن مقدما عمن فصل فامددهما بأربع والقصر عد في الفصل، وامددهما خمسا ومد متصلا ستا ومد من فصل خمسا وأربعا وقصرا تجل. باب الوقف على المتصل المتطرف. وإن تقف على كجاء فامددا أربعا أو خمسا وستا اعددا، وحيث الانفصال قبله وجد فإن قصرت أو بأربع تمد، فقف بأربع وست وامددا خمسا وقف بها وست ترشدا، وحيث الاتصال قبل وقع مع الانفصال الكل مد أربعا، والوقف زد ستا والاتصال مد ستا وقف بها كذا في القصر عد، ومد خمسا مطلقا وقف بست وغير فصل مد ستا والتفت، والرفع زد إشمامه ورمه مع مجروره على جميع ما وقع، للروم إن بستة وقصت بل رم عليها إن بها وصلت. باب فيما يجوز وما يمتنع وإن قصرت الفصل في التعظيم زد أربعة في الخلق بسطة فرد سينا وفي سلاسل قصر واقفا أتاني نمل واقفا في اليحذفا ياسين نون معه أظهرا هما ويلهث ادغم واركب اظهر وادغما وفي مسيطر فزد سينا ورد تسكتا يبسط الأولى الصاد زد ضعفا وضعف رومها افتحا وضم وإن تسكت فافتحا ولا تضم باب في السكت واسكت على المفصول مع شيء وألك تكف موصول ومعه عم كل لا نحو شيء رفعه وما يجر بل إن سكت تقف بروم تعتبر والخلف في مرقادنا وما ليه وعي وجنب الران من راق عيه وهاهنا تم نظام النخل بعون ربنا مفيض النعمة أبياته طب وطيب عامه نظم علي فاز من يأمه فاقبله يا إلهنا وسامح نظيمه واغفر له القبائح وصل دائما على محمد وآله وصحبه الأماجدين.